السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعات أدوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى طاعته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلد الثالث، واليوم هو الدرس 71 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ علي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر أذان الصبي. اختلف أهل العلم في أذان الصبي، فرخص الطائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا راهق. وقال إسحاق: يؤذن إذا جاوز 7 سنين. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: في الغلام الذي قد راهق الحلم أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. وكره طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك والثوري. وقال الثوري عن أبي إسحاق: يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم. قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي. قال عبيد الله ابن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. تلخيص المسألة: حكم أذان الصبي. اختلف العلماء في حكم أذان الصبي على قولين. القول الأول: يكره أذان الصبي، وهذا قول مالك والثوري. والقول الثاني: يجوز أذان الصبي، وهذا قول جمهور أهل العلم، منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيره. الترجيح الراجح هو جواز أذان الصبي إذا عرف أداء الأذان على الوجه الذي ينبغي. وهذا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى، اختيار الإمام أبي بكر بن المنذر. ويمكن أن يستدل للإمام بن المنذر رحمه الله تعالى بحديث رواه مسلم في صحيحه. من يعرفه؟ حديث عمرو بن سلمة الجرمي، من يحفظه؟ حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام، عمرو بن سلمة الجرمي. تفضل. أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل هديتك. الإجابة صحيحة 100%. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقومه، إماما لقومه. قال: وكنت أصغر القوم، كنت ابن 6 سنين أو 7 سنين، فإذا كان الصبي الذي بلغ 6 سنوات يتجوز إمامته فمن باب أولى يجوز إيه؟ أذانه. من باب أولى يجوز أذانه إذا عقل الأذان وأداه. وهذا في الحقيقة هو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو الراجح، فلا وجه لكراهة هذا الأمر، لأن الذي جعله إماما لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. نعم. حديث عمرو بن سلمة الجرمي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح، لكن أحيانا الإمام يقول فلان لا يحتج به ويكون في إسناد هذا الحديث، يعني لا يحتج بهذا الإسناد ويكون المتن قد ثبت من طريق آخر، فقد يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم على إسناد بعينه، فأحيانا يسأل عن إسناد معين فيقول ليس بشيء، ويسأل عن الحديث عن متن الحديث من إسناد آخر فيصححه، فلا بد من التفريق بين تضعيف المتن وتضعيف الإسناد. فهذا حديث تلقته الأمة بالقبول وهو في صحيح مسلم كما ذكرت لك. نعم. قال رحمه الله: ذكر أذان العبد. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لجلسائه: من مؤذنكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقصا كثيرا. قال: حدثنا محمد ابن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى ابن عبيد قال: أخبرنا إسماعيل عن شبيل بن عوف قال: قال عمر لجلسائه: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقصا كثيرا. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني بيان قال: حدثني قيس بن أبي حازم أن عمر بن الخطاب قال: لو أطقت التأذين مع الخليفي لأذنت، لو أطقت التأذين مع الخليفي لأذنت، يعني الخلافة. قال أبو بكر: قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أنه أحب أن يقدم أهل الفضل على غيرهم في الأذان، فإن أذن عبد أو مكاتب أو مدبر أجزأ في قول الشافعي وإسحاق والنعمان ويعقوب ومحمد وقول كل من نحفظ عنهم من أهل العلم. من هو المدبر؟ المدبر، نعم، أحسنت، إجابة صحيحة، تفضل. المدبر هو الذي قال له سيده: إذا أنا مت فأنت حر، أي أنت حر بعد وفاتي، فيقال هذا حر بعد إدبار سيده فيسمى عبد مدبر. و تلخيص هذه المسألة: حكم أذان العبد، أذان العبد جائز إذا أذن على الوجه الذي ينبغي، سواء أكان قنا أو مكاتبا أو مدبرا، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل كلام ابن المنذر يشير إلى أنه فيه إجماع، فقال: وقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وهذه العبارة تعني في كلام ابن المنذر الإجماع، فهذا قول جمهور أهل العلم على أن أذان العبد جائز. قول عمر بن الخطاب: لو أطقت التأذين مع الخليفي لأذنت، يعني لو أطقت الجمع بين الخلافة وبين الأذان، والخلافة كانت بمقتضاها أن يتقدم للإمام، فلو استطاع أن يجمع أعباء الخلافة مع الإمام مع الأذان لفعل، وإلا فقدم غيره ليؤذن ويقوم هو بالإمامة رضي الله عنه. فهذا الأثر دليل على فضل الأذان. ولذلك لما سألهم من مؤذنوكم قالوا إيه؟ قالوا عبيدنا وموالينا، نرسل واحد من عبيدنا يؤذن. فقال إن هذا لنقصد، يعني يجب على الأشراف أن يتهافتوا على الأذان وأن يتسابقوا إليه. وأنتم تحفظون الحديث الثابت في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في التأذين والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لإيه؟ لاستهموا، أي لاقترعوا. نعم. قال رحمه الله: ذكر أذان الأعمى. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقد ذكرته في باب ذكر الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها. وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فلخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال النعمان ويعقوب ومحمد يجزئهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. من هو النعمان؟ أبو حنيف، أحسن. من هو يعقوب؟ يعقوب يا شباب، يعقوب، لا ارفع ايدك، يعقوب، ابو يوسف، احسن، ابو يوسف صاحب ابي حنيفه، اسمه يعقوب وشهرته ابو يوسف. ومن هو محمد؟ محمد بن حسن الشيباني. وهؤلاء الثلاثه ماذا يطلق عليهم؟ اصحاب الراي، احسنت، تفضل، أصحاب الرأي، أبو حنيفة وصاحباه لو اتفقا يقال أصحاب الرأي. نعم. قال رحمه الله: وكره طائفة أذان الأعمى. روينا عن ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري أنهم كرهوا أذان الأعمى، وعن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وقيع عن هشام عن قتادة عن عقبة عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن واصل الأحدب عن قبيصة بن برمة الأسدي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن أبي عروبة أن ابن الزبير أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى. قال أبو بكر: إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يكره أذانه، إذ في أذان النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى. تلخيص المسألة: حكم أذان الأعمى، اختلف العلماء على قولين. القول الأول: يكره أذان الأعمى، روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري. وذلك لأنهم كرهوا أذانه خشية ألا يضبط الوقت، وذلك لأن المؤذن آنذاك كان يعتمد على الشمس وعلى رؤية الفجر، فهي ظواهر طبيعية ربانية تظهر في السماء، فيتنافى أن يأتي الأعمى فيشاهد الفجر فيؤذن، أو يشاهد استواء الشمس فيؤذن للظهر، أو يرى ظل كل شيء مثله فيؤذن للعصر، أو يرى الغروب فيؤذن للمغرب، أو يرى غياب الشفق فيؤذن للعشاء. غياب الشفق الإيه؟ الشفق الإيه؟ الأحمر. هو في كم شفق؟ كم شفق في السماء يظهر عند مغيب الشمس؟ نعم أيوة. في أي مكان من السماء يظهر الشفق؟ مكان غروب الشمس يظهر الشفق إليه أولا الأحمر، ثم يغيب الأحمر، ثم يظهر الشفق إليه الأبيض، ثم يغيب الأبيض، ثم تعقبه ظلمة. يبقى هنا عندنا الشفق الأحمر ثم يغيب، ثم الشفق الأبيض ثم يغيب، ثم تعقبه ظلمة. تمام. اللي معاه تليفون وبيضبط عليه المواقيت بيقول لك اختيار الحساب في أي تليفون من التليفونات اللي هي اللي تضبط لك المنبهات والصلوات، اختيار الحساب أو ساعة الفجر ممكن. فبيقول لك اختيار الحساب على قول الجمهور ولا على قول أبي حنيفة، أو يقول لك على حساب أم القرى ولا حساب الهيئة المساحة. لو اخترت قول الجمهور هيحسب لك العشاء مع غياب الشفق الايه الأحمر، لو اخترت قول أبي حنيفة هيحسب لك العشاء مع غياب الشفق الايه مع غياب الشفق الأبيض الأبيض. وهيختلف قول الجمهور مع قول أبي حنيفة أيضا في العصر. إذا اخترت قول الجمهور العصر هيبقى عند ظل كل شيء إيه؟ مثله. وإذا اخترت قول أبي حنيفة يبقى العصر عند ظل كل شيء مثليه. فانتبه أنت بتضبط الساعة أو بتضبط المحمول على هذا. وقول الجمهور هو الأقوى بلا شك، كما مر معنا وقلنا بأن الشفق المقصود به الأحمر، لأن الحديث ليس فيه الشفق الأحمر وإنما هو عند غياب الشفق فقط. فاتفق العلماء على أن العشاء تبدأ عند غياب الشفق، واختلفوا في الشفق، فالجمهور على أنه الأحمر وأبو حنيفة على أنه الإيه الأبيض. فبدأنا نبحث حتى وصلنا لقول ابن عباس في تحديد الشفق بأنه الأحمر، فهذا قطع الإجمال الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند غياب الشفق. نعم. احنا عندنا هنا تلخيص المسألة، عفوا تلخيص المسألة. القول الأول كراهة أذان الأعمى، القول الثاني جواز أذان الأعمى بشرط أن يكون هناك من يخبره، أن يكون هناك أمين يخبره بوقت الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن أم مكتوم المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقره على أذانه فيقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي طلع الصبح يعني طلع الفجر. وهذا دليل على أن عنده من الأمناء من ينبهه على الوقت. أما إذا لم يجد من ينبهه على الوقت فيكره له أن يؤذن باجتهاده وهو أعمى لا يستطيع أن يحدد الوقت. إذن اختيار أبو بكر المنذر هو الراجح بجواز أذان الأعمى وإقامته. نعم. حكم الكراهة الآن لو عند الأعمى ما زال القيد والشرط موجود، لو عند الأعمى من ينبهه من الرجال أو من الساعات الناطقة أو نحو ذلك لا بأس. أما إذا لم يكن عنده لا من الرجال من ينبهه ولا عنده ساعة ناطقة ولا عنده محمول ناطق يبين، سيظل أمر على الكراهة. قال رحمه الله: ذكر الكلام في الأذان. اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان، فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري وعطاء وقتادة، وروينا عن سليمان ابن سرد وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة ابن الزبير يتكلم في أذانه. سليمان ابن سرد من يعرف سليمان ابن سرد؟ الصحابي الجليل سليمان ابن سرد، من يعرف؟ نعم، قائد جيش التوابين. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. جيش التوابين ده حدثت فيه واقعة. هو جيش التوابين خرج يحارب من ولماذا؟ جيش التوابين خرج لمقاتلة من ولماذا؟ مع علي بن أبي طالب. خطأ، نعم أحسنت، خرج يقاتل يزيد بن معاوية، لماذا؟ لا هو مش يزيد، هو خرج يقاتل والي أو أمير من أمراء يزيد بن معاوية، وهو إيه؟ هو من؟ عبد الله، عبيد الله ابن زياد قاتل الحسين، خرج يقاتل عبيد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية. وكان سليمان بن سرد ممن أرسل الرسائل إلى الحسين، تعالى لننصرك ونبايعك إلى آخره، فخرج فقتل الحسين في واقعة كربلاء سنة كم هجرية؟ كم؟ 86 هجرية؟ يا راجل، 6 ولا 68؟ كم؟ كم؟ 61 هجرية. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. 61 هجرية، لأن احنا قلنا أن الحسين رضي الله عنه خرج يوم 7، خرج سنة 60 هجرية، خرج من مكة سنة 60 هجرية، يوم 7، يوم 7 ذي الحجة. يا ابن بنت رسول الله ما لك، عجلت عن الحج؟ فخرج، إني خارج. وصل إلى كربلاء يوم عاشوراء، يوم كام؟ محرم، 10 إيه؟ عاشوراء، 10 إيه؟ محرم. يبقى خلص سنة، انتهى شهر ذي الحجة، يبقى انتهى سنة 60 هجرية. 1 محرم بدأ سنة 61 هجرية، يوم 10 في هذا الشهر حدثت، في يوم عاشوراء حدثت واقعة كربلاء، قتل فيها الحسين رضي الله عنه شهيدا. فهو قتل في أول سنة 61 هجرية. في سنة 65 هجرية قال سليمان بن سرد: يا أهل الكوفة، دم الحسين في أعناقنا. بعدها بأربع سنوات حتى يعلق الذهب يقول: لو كان هذا آنذاك ونصرتموه. بعدها بأربع سنوات قال: يا أهل الكوفة، دم الحسين في أعناقنا. فجهز جيشا قوامه 4000 مقاتل، وخرج على الحاكم، خرج على الحاكم وقاتل، وقتل في موقعة أرسل له يزيد بن معاوية من يقاتله، فقتل في واقعة مشهورة اسمها واقعة عين وردة. أحسنت، واقعة عين وردة المشهورة سنة 65 هجري، واقعة عين وردة المشهورة. وهذا بنقول للشباب الذين يقولون بأن الخروج على الحاكم مسألة مجمع عليها، ولا يجوز الخروج على الحاكم بالإجماع، ومن أفتى بجواز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما أو طاغيا أو كذا فهو مبتدع خارجي يجب أن يحذر منه إلى آخره، وبناء على بيحذرهم المشايخ والعلماء الذين أيدوا الثورة. نقول لهم المسألة خلافية وليس مجمع عليها، وإلا فقد خالف فيها الحسين رضي الله عنه خرج على الحاكم، وسليمان بن سرد رضي الله عنه خرج على الحاكم، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج على الحاكم. في سنة 63 هجرية خرج عبد الله بن مطيع في المدينة رضي الله عنه على الحاكم، أنا بعد لك من الصحابة فقط، وخرج على الحاكم معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، أدي 5 من الصحابة. فلا يقال بأن المسألة فيها إجماع بل فيها خلاف، والنقاش ليس في جواز الخروج أو عدم جوازه، وإنما المسألة النقاش في مسألة الخلاف. فهذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لم يبدع بعضهم بعضا، ولذلك فمن رأى الخروج على الحاكم الظالم ومن رأى عدم الخروج على الحاكم الظالم ووجوب الصبر كلاهما قول منقول عن السلف، والمسألة فيها خلاف. فمن ادعى الإجماع في ذلك فلم يوفي البحث حقه، بل حتى الأئمة الأربعة أنفسهم اختلفوا في مسألة الخروج على الحاكم. جمهور أهل العلم على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، الظالم هناك إجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم إذا كان عادلا يحكم بشرع الله، لا خلاف في هذا. يجي واحد يقول أنا من قريش ولا إمة من قريش ونحو ذلك، الحديث صحيح وأنا أولى بها، من هنا نقول مدام حاكم عادل يحكم بشرع الله عز وجل فلا يجوز الخروج عليه. أما الخلاف فيما إذا كان الحاكم ظالما جائرا فحينئذ المسألة فيها خلاف، الجمهور على عدم جواز الخروج عليه. ومذهب الإمام مالك ورواية عن أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد بجواز الخروج على الحاكم الظالم، والذي نقل مذهب الإمام مالك هو الإمام ابن جرير الطبري حينما أفتى الإمام مالك بجواز الخروج على المنصور فقالوا في أعناقنا بيعة، قال إنما بيعتم مكرهين لا بيعة لمكره، ثم لزم مالك بيته. وجلد مالك مشهور والقصة معروفة في هذه الفتوى. أما أبو حنيفة فكان من مذهبه جواز الخروج على الحاكم إذا كان ظالما جائرا، نقلها أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، ورد على الطحاوي في قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، فقال أبو بكر الجصاص كيف. أبو بكر الجصاص بعد الطحاوي بخمسين سنة يرد عليه ويقول له كيف ينسب هذا في أول العقيدة ويقول هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه إلى آخره، ثم يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا. ومشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة جواز الخروج على الحاكم الجائر الظالم. من الذي جهز محمد النفس الزكية وأمره بالخروج؟ من الذي أفتى الناس بالخروج؟ أبو حنيفة كان بيدي فلوس لمحمد النفس الزكية لما خرج على الحاكم وكان يجهزه، وأنتم تعرفون قصته، وقصته مشهورة ممكن ترجع إليها في البداية والنهاية. أما القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم في مذهب الإمام أحمد فهو مروي عن اثنين من أئمة المذهب الحنبلي، وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله والإمام ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، قالوا بجواز الخروج على الحاكم إذا جرى وظلم وتغييره إن لم تكن هناك فتنة عظيمة. الخلاصة أن المسألة فيها خلاف ولا ينبغي أن يبدع المخالف فيها سواء رأى الخروج أو رأى عدم الخروج. إذن سليمان بن صورت صحابي جليل هو قائد جيش التوابين وقتل في عين الوردة سنة 65 هجري. نعم. قال رحمه الله واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال إذا بلغت حي على الفلاح فقل ألا فصلوا في الرحال، فقيل له ما هذا؟ فقال فعله من هو خير مني. وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث سليمان ابن صرد. هنا في الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس أنه قال للمؤذن في ليلة مطيرة يوم جمعة إذا بلغت حي على الفلاح فقل ألا فصلوا في الرحال. إذن الأذان كيف سيكون في الليلة المطيرة حينما يكون المطر شديدا؟ يضع قول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم مكان حي على الصلاة ولا مكان حي على الفلاح؟ ولا يترك حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، ويبدأ يزودها. يقول له هنا إذا بلغت حي على الفلاح فقل ألا صلوا في الرحال. نعم، مكان حي على الفلاح، مكان الاثنين حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. الصلاة خير من النوم في أذان الجمعة، هذه في أذان الفجر، وإذا كان المطر في غير الفجر. نعم، مكان حي على الصلاة، بدل حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم، لأن حي على الصلاة هلم إلى الصلاة، فيحذف كلمة حي على الصلاة ويضع مكانها ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم أو في بيوتكم إذا شاء. نعم. في في أي صلاة مطيرة، فأي صلاة في وقت مطير. وكان هذا في يوم جمعة في سفر، فقال لهم: ألا صلوا في رحالكم، يعني لا تحضروا صلاة الجمعة، صلوا الظهر في بيوتكم. وتكملة الحديث لما قالوا له: كيف تفعل ذلك؟ فقال: قد فعله من هو خير مني. ثم ذكر لهم أنه قال: أردت ألا أحرجكم فتأتون في الطين والضحض، في الطين والضحض يعني في الوحل. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا يعتبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقولها، يقولها مكان حي على الصلاة، يعني بدل ما يقول حي على الصلاة يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ويكمل الأذان. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا محمد بن طلحة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صرد وكانت له صحبة كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه، وكره طائفة الكلام في الأذان، وممن كره ذلك النخعي وابن سيرين والأوزعي، وقال مالك: لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. وقال الثوري: وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما. وقال الشافعي: أحب ألا يتكلم في أذانه، فإن تكلم فلا يعيد. وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة نحو صلوا في رحالكم. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. قال أبو بكر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو من شأن الصلاة كما قال إسحاق. وعلى ذلك يدل حديث ابن عباس: فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فهو مكروه، ولا يجوز أن يبطل أذانه وإقامته، إذ لا حجة تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه. تلخيص المسألة: حكم الكلام في الأذان، قولان لأهل العلم. القول الأول: يكره الكلام في الأذان، وهذا قول النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك. والقول الثاني: يجوز الكلام في الأذان، وهذا قول سليمان بن صرد وابن عباس رضي الله عنهما. الترجيح: يجوز الكلام في الأذان للحاجة، ودليله ما ذكر المصنف من فعل سليمان بن صرد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأذان قاعدا. وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال فنادي بالصلاة. وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ثوبان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى. ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا. روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. وقال عطاء وأحمد بن حنبل: لا يؤذن جالسا إلا من علة. وكره الأذان قاعدا مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. وكان أبو ثور يقول يؤذن وهو جالس من علة ومن غير علة، والقيام أحب إلي. تلخيص المسألة: هل يجوز الأذان قاعدا؟ قولان لأهل العلم: نعم يجوز قاعدا، وهذا قول أبي ثور، والقول الثاني يكره الأذان قاعدا إلا لعلة، وهذا قول جمهور أهل العلم. الترجيح الراجح هو القول الأول ولا الثاني؟ القول الثاني يكره الأذان قاعدا إلا لعلة، هذا قول جمهور أهل العلم، هذا هو الراجح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم، فأمره بالقيام للمناداة بالصلاة. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها. خلاف قول من قال لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير فأراد بلال أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول. قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة، فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة. فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سليمان وعبد الله ابن عمرو، سلمان وعبد الله ابن عمرو وابن سيرين وسعيد ابن المسيب. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أنه قال: ما من مسلم يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم فيؤذن ويقيم إلا أما جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم أو أطرافهم، لا يرى طرفاهم أو أطرافهم. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الجدي قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أؤذن؟ قال: نعم، وارفع صوتك. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزئ إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر. وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه. وقال طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم. ثبت أن ابن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أخ لي عن أبي الزبير عن ابن عمر في الأذان في السفر لمن تؤذن للفأرة، وقال ابن سيرين تجزئك إقامة إلا في الفجر، فإنهم كانوا يقولون يؤذن ويقيم. وقال الحسن تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد. وقال طائفة هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري. وقال النخعي تجزئك إقامة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. وقد روينا عن مجاهد أنه قال إذا نسى الإقامة في السفر أعاد. قال أبو بكر فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجه. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا ابن الأصباهي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وذكر الحديث حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال أبو بكر وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر. تلخيص المسألة، حكم الأذان والإقامة في السفر. قولان لأهل العلم، القول الأول يؤذن للفجر فقط ويقيم لجميع الصلوات، هذا القول الأول، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام لكل صلاة وإن شاء أقام فقط، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، قول الثاني أيوة إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام، هذا القول الثاني. أي من السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوب، يؤذن ويقيم، هذا القول الأول، هو القول الثاني، هو القول الثالث، يعني من السنة وليس من الواجب، يعني إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط، يعني ليس واجبا. أما إذا كان المسافر سيجمع فحينئذ يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، إذا كان سيجمع الظهر والعصر يؤذن مرة واحدة ويقيم للظهر إقامة والعصر إقامة، إذا كان سيجمع المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا يؤذن ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأذان راكبا في السفر. ثابت عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وممن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبد الله وربعي بن حراش. وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب النعمان وأصحابه. وقال مالك: لا يقيم وهو راكب. قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم. حكم الأذان راكبا في السفر: جمهور أهل العلم على جواز الأذان راكبا، يجوز أن يؤذن وهو راكب على البغل أو الحمار أكرمكم الله، أو على الجمل أو نحو ذلك، ويجوز أن يؤذن أيضا في السيارة وراكب في السيارة، في الأتوبيس، في القطار، في الطائرة، لا بأس أن يؤذن ثم يصلي. قال مالك: لا يقيم وهو راكب، إذا كانوا سيصلون على الأرض، أما إذا كانوا سيصلون في الطائرة فيؤذن في الطائرة ويقيم في الطائرة، وإذا كانوا سيصلون في السفينة يؤذن في السفينة ويقيمون في السفينة ويصلوا جماعة في السفينة. السفينة يجوز أن يصلوا جماعة صفوفا، أما في الطائرة هل يجوز أن يصلوا جماعة على الكراسي؟ يجوز أم لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز أن يصلوا جماعة على الكراسي، يكون الإمام في كرسي أمام والناس الراكبين جالسين، لأنه سيصلون جلوسا أصلا في الطائرة، لا يستطيع أن يصلوا قياما، فكل سيصلي على كرسيه، فإذا كانوا متوضئين وأذن لهم وأقام يصلي إمام يكون في الكرسي الأول وهم خلفه في الكراسي، ويومئون للركوع ويومئون للسجود، ولا يشترط أن تلمس جبهته الكرسي الذي أمامه. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى للأذان.